بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي ثمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 83 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 3 من شهر شعبان 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتقد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يدينون لله تبارك وتعالى بمحبتهم جميعا وموالاتهم ونشر فضائلهم ومحاسنهم والإمساك عما شجر بينهم من خلاف رضي الله عنهم. وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، يحتسبون فيه الأجر العظيم من الله على سلامة صدورهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وموالاتهم جميعا، فإنهم خيار الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أكرمهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالجهاد معه وبالتفقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدوا التنزيل وتفقهوا على رسول رب العالمين، قاموا بالقرآن وشهد لهم القرآن، ودعوا إلى القرآن وجاهدوا في سبيل الله حتى بلغنا هذا الدين على أيديهم رضي الله عنهم. فالواجب لهم تجاه الواجب على هذه الأمة تجاه الصحابة هو موالاتهم ومحبتهم والثناء عليهم ومعرفة قدرهم، ولا ينحرف عن الصحابة إلا من زاغ قلبه عن دين الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، والمهاجرون أفضل من الأنصار. فدل على أن هذا يتنزل على الصحابة جميعا، أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهذا ما جاء في الحديث الآخر: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فأهل السنة يحتسبون الأجر العظيم في موالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم ومعرفة قدرهم ومنازلهم، ويدينون كما تقدم في درس الأمس بأن الصحابة يتفاضلون رضي الله عنهم ويتفاوتون في الفضل، لكن كلهم عدول وكلهم أخيار أثنى الله عليهم في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع المسلمون على هدايتهم وعلى عدالتهم وعلى فضلهم رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله: وقد أثنى الله عز وجل عليهم في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم، فقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيضا مما يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم أن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم في كتابه وذكر فضائلهم العظيمة وأثنى عليهم بأعظم الخصال بالإيمان والعمل الصالح وبمناقب عظيمة دلت الآيات والنصوص على أن الصحابة رضي الله عنهم هم خيار الأمة وأنهم أسبق الناس إلى كل فضيلة. ومن ذلك هذه الآية التي ختم الله بها سورة الفتح وهي آية عظيمة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه آية عظيمة بين الله عز وجل فيها منزلة الصحابة رضي الله عنهم وعلو مكانتهم في الدين ووصفهم بهذه الصفات العظيمة التي تدل على علو قدرهم وعلو منازلهم في الإيمان. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، هذا افتتاح الآية وهو خبر من رب العالمين برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. ثم بدأ السياق في بيان قدر الصحابة رضي الله عنهم. قال الله عز وجل: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه على دينه، ولهذا فإن المعية كما سبق التنبيه كثيرا على معناها تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة. والمعية هنا المقصود بها المعية في الدين، وليس المقصود بالمعية هنا مجرد المخالطة، فالمنافقون يخالطون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكذلك اليهود، ولكنهم لا يدخلون في عموم هذه الآية لأن المعية المقصود بها هنا هي معية الإيمان ومعية الاستقامة على دين النبي صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم الله عز وجل بصفتين عظيمتين. الصفة الأولى الشدة على الكفار، وهذه الشدة بحق لأن هذا موجب الإيمان وهو من ثمار الإيمان، أثمر الإيمان في قلوبهم هذه الشدة على المخالفين وعلى الكفار. ثم قال: رحماء بينهم، وهذه رحمة بالمؤمنين، ومعلوم أن عامة الناس وأكثر الناس إما أن يجبل على الشدة أو على الرحمة، وأما أن يجمع في الرجل ويجتمع له شدة ورحمة فهذا دليل على الاحتساب ودليل على أثر الإيمان، وإلا فالناس منهم الشديد القوي ومنهم الرحيم اللين. وأما الصحابة فجمع الله لهم بين الشدة في الحق والرحمة بالمؤمنين والخلق، أشداء على الكفار، ولكن هذه الشدة لا تستوجب الظلم، ولكنها شدة وغلظة في دين الله عز وجل، وهي من آثار تقوى الله ومن آثار الإيمان بالله، فإن المؤمن لا يأنس بكافر ولا يرضى بالكفر، ولهذا أثر هذا في قلوب المؤمنين ثم أثر على جوارحهم فهم أشداء على الكفار. رحماء بينهم أي بينهم تراحم وبينهم تواد، وهذه أيضا من آثار الإيمان ومن آثار الحب في الله. فالخصلة الأولى هي من آثار البغض في الله، أبغضوا الكفار فشددوا عليهم، وأحبوا المؤمنين فوالوهم وأحبوهم. تراهم ركعا سجدا، وصفهم الله بهذه الصفة العظيمة التي تدل على عظم عبادتهم وعلى عظم تقربهم لله عز وجل. تراهم يعني أنت أيها الناظر إذا نظرت إليهم تراهم ركعا سجدا، وإنما وصفهم الله عز وجل بهاتين الصفتين لأنها تغلب عليهم. وإلا معلوم فإن الإنسان يرى الإنسان في غير صلاة، لكن لما غلبت العبادة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد الناظر ينظر إليهم إلا ويراهم ركعا سجدا لكثرة صلاتهم ولطول عبادتهم وتقربهم لله عز وجل. تراهم ركعا سجدا، لاحظوا هنا صيغة المبالغة، ركعا أي أنهم كثيروا الركوع، سجدا أي أنهم كثيروا السجود، يكثرون من الركوع والسجود. وصفهم الله عز وجل بركنين عظيمين من أركان الصلاة، وهما الركوع والسجود، وهما من أعظم أركان الصلاة. فإن السلف فاضلوا بين القيام والركوع والسجود في الصلاة، فمنهم من يفضل القيام ويقول إن أفضل ما في الصلاة القيام، ومنهم من يفضل الركوع لأنه فيه تعظيم لله، ومنهم من يفضل السجود لأن المؤمن أقرب ما يكون لله عز وجل وهو ساجد. فالمقصود أن كل من الركوع والسجود هما ركنان عظيمان في الصلاة، ولهذا يعبر عن الصلاة بالركوع والسجود، يقال ركع ركعتين، ويقال سجد لله عز وجل أو سجد سجدتين، يقصد بذلك أنه صلى ركعتين. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون أي يطلبون فضلا من الله ورضوانا. أثنى الله عليهم بالعبادة الظاهرة في الركوع والسجود، ثم أثنى عليهم بالعمل الباطن وبالإخلاص لله عز وجل، وأنهم يبتغون بعبادتهم هذه فضلا من الله ورضوانا. وهذا ثناء عظيم من رب العالمين على الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم جمعوا بين طول العبادة والقنوت لله مع قوة الإخلاص لله عز وجل. وهذا ثناء من الله وتزكية لقلوبهم، وأنهم يبتغون بعبادتهم فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضل الله وثواب الله ورضوان الله. وهذا دليل على عظم هممهم، فإن رضوان الله منزلة عالية. ولهذا كان بعض السلف يقول إن رضوان الله عظيم، ولكن إنما نطمع في رحمته. ولهذا يترحم عن عامة المؤمنين، يترحم على عامة المؤمنين، ويترضى عن الصحابة رضي الله عنهم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كما أن الله وصفهم بالعبادة وأثنى عليهم بالإخلاص، ثم أثنى عليهم بأثر هذه العبادة، أن هذه العبادة أثرت فيهم وفي وجوههم. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهذا دليل على أن الله أثنى عليهم بالعبادة وأثنى عليهم بأثر العبادة الذي ظهر على وجوههم. سيماهم، السيما والسمة هي العلامة المميزة للشيء، ومعنى ذلك أنك تعرف الصحابة بهذه السمة. سيماهم في وجوههم أي أن هذه السمة ظاهرة في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود لله عز وجل. وهذا يتناسب مع قوله ركعا سجدا، أي أنهم يكثرون الركوع والسجود حتى أثرت هذه العبادة في وجوههم. اختلف المفسرون في معنى هذه السيمة والسمة التي وصف الله عز وجل الصحابة بأنها تظهر على وجوههم، فقيل إن هذه السمة تكون في الآخرة يرى عليهم أثر الإيمان ويأتون وقد ابيضت وجوههم من الإيمان ومن تقوى الله عز وجل، وقيل إن هذه السمة تظهر في الدنيا ثم اختلف فيها، فقيل إنها سمة معنوية وقيل أنها سمة حسية، فمن قال إنها معنوية قال نور في وجوههم يراه أهل الفراسة ويراه أهل الإيمان، وقيل إن هذه السمة هو أثر الخشوع الذي يظهر عليهم، تظهر عليهم السكينة والسمت والخشوع ولين الجانب، أثرت عبادتهم في وجوههم فرأيتهم في خشوع وفي سمت حسن وفي لين ورفق. وقيل إن هذه السمة حسية ظاهرة، وهو أن طول السجود يؤثر في الوجه فيرى في الوجه أثر من كثرة السجود، وهو تغير لون البشرة إلى أن يسود تسود البشرة أو تصفر أو تحمر، أي أثر هذا السجود في وجوههم. وقيل إن هذا الأثر هو من أثر الوضوء، وكثرة ما يغسلون وجوههم ويسجدون لله أثر في وجوههم. وكل هذه الصفات وهذه الأقوال محتملة، ولهذا ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أنه لا ينبغي أن تقصر هذه السمة على سمة واحدة، فإن النص يشمل كل ما يظهر عليهم من أثر الإيمان والخشوع، وكذلك السمة الحسية التي تظهر على وجوههم رضي الله عنهم. ثم قال الله عز وجل ذلك مثلهم في التوراة، أي هذه الصفات التي أخبر الله عز وجل بها عنهم في هذه الآية هو مثلهم في التوراة، أي أن الله ذكر صفتهم في التوراة، والتوراة هو كتاب الله الذي أنزله على موسى عليه السلام، فدليل على أن وصف الصحابة لم ينزل في القرآن فقط بل نزل في التوراة وفي الإنجيل، وهذا مما يدل على فضلهم رضي الله عنهم. ذلك مثلهم في التوراة، أي في كتاب الله الذي أنزل على موسى. ثم قال ومثلهم في الإنجيل، أي مثلهم وسيماهم وعلامتهم في الإنجيل، وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى عليه الصلاة والسلام، كزرع أخرج شطأه، كزرع، الزرع هو ما نبت في الأرض، أخرج شطأه، والشطء هو صغار الزرع وفراخه، يقال زرع أشطأ أو فرخ إذا نبت بجانبه زرع صغير، كزرع أخرج شطأه، والشطء هو الزرع الصغير، فآزره، أي آزر صغار الزرع كباره، ثم أثر في قوته فاستغلظ، أي أصبح غليظا قويا شديدا بعد أن كان صغيرا. وهذا مثل للصحابة أنهم دخلوا في الإسلام وهم قلة، وما زال الإسلام يتقوى بهم ويتقوى بعضهم ببعض، كمثل الزرع الذي نبت بجانبه زرع فآزره واستغلظ حتى استوى على سوقه، استوى على سوقه يعني أي أنه قام صلبا على سوقه، فروع هذه الأشجار في السماء تناطح السحاب في قوتها وفي صلابتها. وهذا المثل العظيم يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يزال الإسلام يتقوى بهم ويتقوون به حتى وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف. ثم قال الله عز وجل في وصف هذه الصورة العظيمة بتشبيههم بالزرع الذي أخرج شطأه ثم استغلظ ثم استوى على سوقه، قال يعجب الزراع. يعجب الزراع أي أن هذا الزرع يعجب الزراع، والزراع هم أهل الزراعة وهم الذين اعتنوا بهذا الزرع. وإنما قال يعجب الله، الله عز وجل قال يعجب الزراع، دليل على أن هذا الزرع ليس فيه ضعف وليس فيه ديدان وليس فيه خلل وليست فيه ثمار فاسدة، وهذا ما يعجب الزراع. قال الله عز وجل الزراع ولم يقل الناس، لأن الزراع أهل خبرة بالزرع وبجيده ورديئه. وكذلك هؤلاء الصحابة يعجبون المؤمنين ويحبهم المؤمنون. ثم قال الله في مقابل ذلك ليغيظ بهم الكفار، يعني جعلهم الله على هذه القوة وهذه الصلابة في دين الله كمثل الزرع الذي استوى على سوقه. لماذا؟ ليغيظ بهم الكفار، أي يجعل في قلوب الكفار غيظا من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن كل من اغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وقد احتج الإمام مالك بهذه الآية على كفر من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، ما قال ليغيظ بهم أهل الإيمان، يغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من الصحابة إلا كافر أو منافق، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. ثم قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله، والله لا يخلف وعده، الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من هذا الجنس. ومن هنا كما قال المفسرون بيانية وليست تبعيضية. لماذا؟ لأن أول الآية يدل عليها، فإن الله لما ذكر الصحابة ما قال منهم أشداء على الكفار، وإنما عمم في وصفهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السياق، ما قال منهم. فلا يمكن أن يكون آخر الآية مخالف لأولها، فدل على أن منهم هنا أي من هذا الجنس الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال الله عز وجل مغفرة وأجرا عظيما، وعدهم مغفرة، وجمع الله لهم بين مغفرة الذنوب وبين الأجر العظيم على حسناتهم وعلى حسن بلائهم في دين الله تبارك وتعالى. وهنا أنبه على بعض الخصال التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، فإن الله ذكر جملة من هذه الصفات في حق الصحابة، وفي كل جملة تقابل بين معنيين. الجملة الأولى أن الله جمع لهم بين الشدة على الكفار وبين الرحمة بالمؤمنين، كما في قوله أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه منزلة عظيمة، أن يكون الرجل شديدا على الكفار رحيما رفيقا بالمؤمنين. وهذا بخلاف ما جبل عليه الناس، من أن بعض الناس جبل على الشدة فهو شديد على الكفار وعلى المؤمنين، ومن الناس جبل على اللين فهو لين مع الجميع. لكن أن يشتد على الكفار وأن يرحم المؤمنين، هذا دليل على احتساب، وعلى أن الصحابة كانوا يحتسبون الأجر في هذا الأمر. الموقف الثاني أن الله جمع لهم بين الركوع والسجود في وصفهم، قال تراهم ركعا سجدا، بل وصفهم بكثرة الركوع والسجود، وهذان ركنان عظيمان من أركان الصلاة، وفيهما تعظيم لله وتسبيح لله وتنزيه لله عز وجل. من المواقف أن الله جمع لهم بين العبادة الظاهرة والإخلاص، كما ذكر الله صفاتهم الظاهرة، قال تراهم ركعا سجدا، ثم وصفهم في الباطن قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فأثنى الله عليهم في الظاهر والباطن. من المواقف أن الله جمع لهم بين العبادة والأثر، بين العبادة والأثر، وصف عبادتهم ثم قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا خبر من الله ببيان هذا الأثر عليهم. ومعلوم أن العبادة إذا أثرت في الظاهر هذا دليل على عظم هذه العبادة، لأن بعض المسلمين يعبد الله عز وجل لكن لا يرى عليه الأثر، ولا ترى أثر الصلاة عليه لا في سمته ولا في حسن خلقه ولا في تجنبه للمعاصي، وهذا دليل على أن هذه الصلاة فيها خلل، لأن الصلاة كما وصفها الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة عبادة عظيمة. فالصحابة بين الله أثر هذه الصلاة وهذه العبادة عليهم، قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم جمع لهم بين أن الله أخبر عنهم في التوراة والإنجيل والقرآن، كما قال الله عز وجل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فأخبر الله عنهم في التوراة وفي الإنجيل، وجمع بين الخبرين في القرآن، جمع بين الخبرين في القرآن، وهذا دليل على هيمنة القرآن على الكتب السابقة. فإن الله عز وجل أخبر عن صفتهم في التوراة وعن صفتهم في الإنجيل، وجمع بين الوصفين في آية من كتاب الله عز وجل. أيضا من المواقف العظيمة أن الله جمع لهم بين التشبيه بالزرع العظيم وبين ما ينمو حوله من صغار الزرع، وأن هذا يعضد هذا ويقويه حتى يشتد الزرع. أيضا من المواقف أن الله جمع لهم بين محبة المؤمنين وبغض الكافرين، دلت النصوص على محبة المؤمنين للصحابة، وهنا قال ليغيظ بهم الكفار، كما أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، يحبهم المؤمنون ويبغضهم الكافرون رضي الله عنهم. جمع لهم بين المغفرة للذنوب والأجر على الحسنات، كما قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة للذنوب وأجرا عظيما على الحسنات. ولم يقل مغفرة عظيمة، لما؟ لأن ذنوبهم قليلة، ولهذا قال مغفرة. وأما الأجور فضاعف لهم، قال وأجرا عظيما، فدل على علو منزلتهم رضي الله عنهم. لو لم ينزل في كتاب الله إلا هذه الآية في الثناء على الصحابة لكفت المؤمنين في موالاة الصحابة وفي الثناء عليهم وفي التقرب لله عز وجل بمحبتهم. فهي خصال عظيمة جمعها الله عز وجل، وكلام الله هو أبلغ الكلام في سياق واحد، أثنى عليهم في الظاهر والباطن، وأثنى عليهم في أخلاقهم، وأثنى عليهم في عبادتهم، وأخبر عنهم في التوراة والإنجيل والقرآن، ووعدهم بالمغفرة والأجور العظيمة، ووعدهم بالجنة. فمن الذي يبلغ هذه الفضائل؟ ولهذا لم يبقى من خصال السابقين إلى الخير إلا من يترحم على الصحابة ويدعو لهم ويثني عليهم ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمحبتهم وبالثناء عليهم وبالإمساك عما شجر بينهم رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله فأولئك هم المفلحون. ومثل هذا في القرآن كثير. أيضا هذا السياق من سورة الحشر أثنى الله على الصحابة، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وهذا في سياق خبر الله عن الفيء، أي أنه للفقراء المهاجرين. وفقراء المهاجرين هم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم أموال وليس لهم أعمال، لكن كان منهم الغني ومنهم من هاجر بماله أو ببعض ماله، ومنهم الفقراء الذين هاجروا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يريدون إلا ثواب الله عز وجل، فجعل الله لهم نصيبا في ألفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. هذا وصف للمهاجرين، المهاجرون هم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا ديارهم وأموالهم يريدون ثواب الله، يريدون أن يقيموا دين الله عز وجل. ثم وصفهم الله عز وجل قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذا مؤكد للمعنى السابق من سورة الحشر، فإن الله عز وجل أثنى عليهم بذلك في السياق السابق. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي أنهم هاجروا لله يريدون ما عند الله. ثم وصفهم بالنصر قال وينصرون الله ورسوله، وينصرون الله ورسوله. ولهذا قال العلماء فضل المهاجرون على الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وهذه الآية دليل على هذا، مهاجرون ثم قال وينصرون الله ورسوله، فجمعوا بين الهجرة إلى المدينة وأعانوا إخوانهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي إخلاصهم وفي تدينهم. والصدق يطلق على الصدق في العمل وعلى الصدق في القول، والصدق في العمل أبلغ من الصدق في القول، لأن الصدق في العمل يشمل جميع الجوارح، والصدق في القول يكون قول اللسان. فوصف الله عز وجل هؤلاء الصحابة بأنهم صادقون في تدينهم وفي إخلاصهم وفي عبادتهم، ولهذا فيهم الصديق، والصديق رضي الله عنه هو أفضل الصحابة، والصحابة كلهم صادقون وهم من خيار الأمة، وفيهم الصديق وهو أبو بكر رضي الله عنه. ثم ذكر الله عز وجل الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار هي المدينة، والإيمان أي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من قبلهم أي أنهم تبوأوا الدار قبل المهاجرين، وقيل أنهم تبوأوا الإيمان أي قبل بعض المهاجرين، وإلا فكبار المهاجرين كأبي بكر وكبار من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم فإنهم سبقوا الأنصار في الإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذه صفة عظيمة، أي أنهم يحبون من هاجر إليهم، لا يجدون في نفوسهم شيئا عندما يهاجروا إليهم، كحال أهل الدنيا الذين يخشون المزاحمة في الأموال وفي الأرزاق وفي التجارة وفي المعيشة، إنما وصفهم الله عز وجل يحبون من هاجر إليهم، محبة في الله ولله، يريدون نصرة دين الله، يحبون من هاجر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هذا ثناء على ما في قلوب الأنصار أنهم يحبون من هاجر إليهم، وهذا خبر رب العالمين الذي اطلع على قلوبهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجدون حرجا وضيقا ويجدون حسدا مما أوتوا، وإنما تنشرح صدورهم بذلك. ثم وصفهم الله بصفة عظيمة قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون إخوانهم من المهاجرين على أنفسهم. ولهذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ومنهم من هم أن يطلق بعض نسائه ليتزوجها، ليتزوج ما طلق من نسائه أخوه من المهاجرين، فأي إيثار بعد هذا الإيثار. ومنهم من أراد أن يقسم ماله بينه وبين أخيه من المهاجرين، فهذه صفة عظيمة يؤثرون على أنفسهم. وبين الله عز وجل أن هذا ليس عن ظهر غنى، ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا فقراء بهم خصاصة وبهم ضعف وبهم فقر، ومع هذا يؤثرون على أنفسهم رضي الله عنهم. ثم قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يقيه الله شح النفس ويبذل ما في يده ابتغاء ما عند الله عز وجل فأولئك هم المفلحون. وصف آخر صفات الأنصار بأنهم مفلحون، وصفات المهاجرين بأنهم صادقون، وكلهم رضي الله عنه رضي الله عنهم جمعوا بين الصدق والفلاح خيار الأمة. أثنى الله عليهم هذا الثناء العظيم، يثني على ظاهرهم وباطنهم وعلى إنفاقهم وعلى هجرتهم وعلى إيثارهم ما عند الله على الدنيا، ومحبتهم لإخوانهم في الله وإيثارهم على أنفسهم، وأنهم يبتغون بكل ما يقدمون فضلا من الله ورضوانا، لا يريدون دنيا ولا يريدون سمعة ولا يريدون جاها ولا منصبا ولا يريدون ملكا ولا رئاسة، وإنما يريدون ما عند الله. فهذا ثناء بالغ من الله تبارك وتعالى. والآيات كثيرة في ثناء رب العالمين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يسع المؤمن إلا أن يتقرب إلى الله بمحبة الصحابة جميعا، والحذر كل الحذر من الانحراف عن بعض الصحابة بدعوى أن منهم فعل وفعل. هذا كتاب الله يشهد لهم بالفضل، والله عز وجل علم ما سيقع بينهم وأثنى عليهم في كتابه الباقي الذي يتلى إلى أن يأذن الله برفعه. وهذه الآيات شاهدة من كلام رب العالمين على فضل الصحابة. الله يعلم ما سيقع من العباد، أثنى عليهم في كتابه، وهو يعلم ما يقع بينهم ويعلم الذي سيحصل منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم، وقد أطلعه الله على أنه سيقع بينهم قتال وبينهم أمور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما سيقع من الصحابة، ومع هذا نهى عن سبهم وأمر بمحبتهم رضي الله عنهم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يسأل عن تفسير قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجمع الله له بأنه يشق عليه ما فيه عنت على هذه الأمة مع الحرص عليها. وهذا غاية النصح للمسلمين، لأن بعض المربين يحرص فيشدد، وبعضهم يرحم فيفرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالحرص على الأمة مع رفقه ورحمته بها عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل هناك تفاضل بين المهاجرين والأنصار؟ نعم، هناك تفاضل بين المهاجرين والأنصار، كما دلت على ذلك الأدلة. والتفاضل هذه من الأصول المقررة بين الأنبياء والرسل وبين الملائكة. الملائكة يتفاضلون، والرسل يتفاضلون، والصحابة يتفاضلون، والصالحون يتفاضلون، والمؤمنون يتفاضلون، والصديقون يتفاضلون، والشهداء يتفاضلون، والمسلمون يتفاضلون. هذه سنة، سنة كونية شرعية دلت عليها الأدلة، أن الناس ليسوا على درجة واحدة،